بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. ما زلنا في مصرف الزكاة. المقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي. وإن يحور نصابه وعزلت حين يجوز دفعها فتلفت وكان لا يمكنه الأداء في الصورتين سقط القضاء. وإن يحور قال له وإن يحور معناها ينقص نصابه بعد الحول الماشية إلى حال حولها. والمالك ما هو قادر لأدي الزكاة لأن الماشية غائبة أو المصرف مفقود وتلفت الماشية بعد ذلك الزكاة ساقطة عنه في هذه الحالة ساقطة فيها الزكاة عن المالك. خالق حالة أخرى تسقط فيها الزكاة عن المالك زاد هي الله نقول أغرق. وهي إذا عزل الزكاة قبل الحول حين يجوز تقديمها كي عزلها قبل الحول مثلا بشهر وتلفت وهو لا يمكنه أداؤها لأنه فاقد المصرف ما عنده مصرف في الساعة ساقط عنه الزكاة مال تسقط عنه مال ما عليه يقضيها الفقراء ما يقضيها الفقراء. هاكو معناها وإن يحور حار يحور نقص معناها ينقص نصابه بعد الحول وعزلت حين يجوز دفعها فإن حال الحول أو قرب فتلفت تلفت ورداه وكان لا يمكنه الأداء وكان اللي هو رب المال لا يمكنه الأداء في الصورتين فهو الحالات الثنتين لفقد مصرف فيهما ما هو جابر قاع مصرف يعطيها له الحالات الثنتين وغيبة المال والله ماله غائب ذيك الأولى سقط القضاء والخلف إن قدمها فتتلفي مرسلة قبل وصول المصرف. نعم قال عن من قدم الزكاة حين يجوز ذلك وتلفت ما فات لحقة المصرف الممشيال الساعة فيها الخلاف كانها ساقطة عنه والله بدأ حكم معناها الخلف إن قدمها اللي هي الزكاة حين يجوز ذلك كيف مثلا قبل الحول بشهر فتتلى فيه مرسلة تلفت مرسول قبل وصول المصرف وقبل الحول فتكفي عند قوم. وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنفي والجعفي وهو الذي به يقول أشهب ومثله للعتقي ينسب ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الإجزاء وعليه المختصر. قال عن قيمة الزكاة عنها تكفي جازية لدى الإمام الحنفي عند أبي حنيفة ما سي أي الزكاة من عليه بعير عنه قد يدفع عنه نقوده. والجعفي وكذلك تجزي القيمة عند الجعفي اللي هو البخاري الإمام البخاري هو الذي به يقول الشب لكم هذا القول ما اللي قال به الشب عنها القيمة عنها جازية ومسموع ملي عن العتقي اللي هو ابن القاسم مثله للعتقي ينسب ولكن الصحيح عنه اللي هو ابن القاسم المشتهر المشهور من قوليه مما روي عنه لا عن القيمة لا تجزئ ذاك معناها ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الإجزاء القيمة وعليه المختصر وهذا القول هو اللي مشى عليه مختصر الشيخ خليل في مختصره قال عنها إذا دفعت قيمة عنها لا تجزئ القيمة تجزي عند الشب. ابن القاسم مانعها غير قال اللخمي لعاد أرغب مصرف فيها قاع خير. على كل حال الماشية بعد حد أعطاها حيوانا قطعا أحسن هو من حد أحسن للفقراء من حد يعطيها لهم وقيات دعطاها طرنيشة من العملة يبون كبرتيها مع الصباح يقول عنه راهي صبحة من برتية يقد يطيح ثلثين من قيمتها. يا الله هذا المفتين يخرجوا عن المشهور ويفتب عنها تنعطى قيمة ينبغي عنهم يفكروا في المسألة لا يفتوا فيها سابق واحد منهم يصدر فتواه وحسبها على مدين الفجاء أبوك من قضاؤه لا يرتجى. قال عن حد سأل دين هي معدمين أو هي شخص لا يرجى قضاءه به اللي لا تناله الأحكام ما يقد يقول أسقطت عنك ما عليك من الدين في زكاتي ما يصح يقول أنا مخلي لك الدين في زكاتي ما هو مقبول ولا عدلها أراه ما زكوا الدين وزال مطالب به المدين نعم حسبها على مدين الفجاء معناها عدها اللي هي الزكاة تحسبها على المدين اللي يسالوا الدين تسالوا له سالوا الدين انت تسالوا له هو الفجاء معناها أعدم ما عنده شيء أبو عايدة هي اللي ناصبة حسبها مفعول أبو متقدم لها خلابا لي الشاب قال عن يصح يصح قال محمد مولد الشرح الكفاف فالأظهر بقاء الدين على المدين لأنه معلق بأمر لم يقع كمن قضاؤه لا يرتجى كيف ذاك من اللي واحد لا يرتجى قضاؤه ما أنك راجع عنه يخلص لأنه لا تناله الأحكام وتقول له راني حاسب عليك لكن شوالك زكاة أسقطت عنك ما عليك من الدين في زكاتي ذاك من اللي لا يجوز وفي موسرين مرجوين قولان الدسوقي مرجحان هذا شرح الكفاف بسم الله الرحمن الرحيم فاصل في الفطرة ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال على زكاة الأموال الشرع يتكلم على زكاة الأبدان وهي إن قال له الفطرة مشتقة من الفطرة اللي هي الخلقة الله من الفطر نعم قال لك وفرضت زكاتنا لتجبر ما كان في الصيام من لغو جرى ورفث والأجر موقوف على إخراجها الحطاب هذا نقل يبلى بنقص صومه ويقصر عمرا ورزقه عليه يقدر المتهاون بإخراج زكاة فطره كشف القناع إذا حكى ولا بيات شواهدهم باطل ولذات زكاتنا اللي هي الفطرة اللي هي زكاة أبداننا من الفرائض زكاة الفطر تجب بالغروب أو بالفجر قال عن من الفرائض زكاة الفطر هذه أعلنها واجبة الفطرة هذه أعلنها الفطرة أعلنها واجبة بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ترمذي ولأشهب سنة مؤكدة وهي صاع عنك وعن كل من تلزمك نفقته وتجب في مال طفل وسفيه لكل شخص صاع وهو أربعة أمداد والمد ملء يدي شخص وسط غرف بهما غير قابض ولا باسط كما في المعيار وغيره ويجب جزء صاع عجز عن باقيه الظاهر كما قال الحطاب أنها عند الضيق تتبع النفقة فزوجة فولد ويسوي المستويين والمحافظة عليها تزيد الرزق وتجب في مال من سقط عنك إنفاقه من طفل وسفيه تجب بالغروب ليلة الفطر قالت قول عن الفطرة هذه زكاة الفطرة عنها واشبع بغروب الشمس آخر نهار من رمضان ولذاك يعود من ولد ليلة العيد ليلة الفطر حد خلق ليلة الفطر زكاته ساقطة لأنه ولد بعد وجوبها ومن طلقت ليلة الفطر تعود واجبة فطرتها اللي طلقت فتوجبت فطرتها وقيل تجب بالفجر فجر يوم الفطر وعلى ذاك من ولد ليلة الفطر تجب فطرته ومن طلقت ليلة الفطر لا تجب فطرتها القول التالي لأنها طلقت قبل وجوبها معناها تجب بالغروب ليلة الفطر أو بالفجر قولان ووقتها يمتد للغروب فلا ياثم ما دام يوم الفطر باقيا فإن أخرها واجدها قضاها فورا حتما ولو تعدد ذلك حتى أحاطت بماله ويجوز إخراجها قبل الوجوب بثلاثة أيام وما نسب بعض للمعيار من جواز إخراجها في جميع رمضان غير صحيح فرع استظهر محض باب أن طلبها قبل وجوبها ساقط كما يلوضو. هذا من شرح الكفاف. قال محمد مولود مولي في شرح الكفاف: ويروى أن الصوم رمضان لا يرفع حتى تخرج بفضل ما لزم ذاك اليوم من قرب ورق وهادي لم تبن. نعم، قال عن هاي الفطرة: واجب على الرقاش ألا من ذاك الفاضل عنه، فاضل عنه يوم الفطر، فاضل عن قوته هو ومن تلزمه نفقته، ذاك اللي فضل عنك أنت، عن قوتك أنت وقوت عيالك، ولا تعطيها منه ولا يقول لك من تدفع عنه، من تلزمك عنه. قال لك بفضل معناها تجب بفضل معناها ذاك الفاضل، ما معناها من لزم. ذاك اليوم ذاك الفاضل عن ذاك اللي لازم نفقت ذاك اليوم، من دهن عدلهم معناها عن قرب تدفعها عن حد واجب عليك نفقته بالقرابة، من قرب معناها عن قرب، ورق والله واجب عليك نفقته بالرقيك يا عبده، وهدي والله واجب عليك نفقته بالزوجية، الهدي اللي هي الزوجة، لم تبين معناها زوجة ما هي باين. نعم، الباين ما واجب فطرتها، فلا تجب لبائن حامل. قال محمد مولود: خالقين الصواحدين واجب نفقتهم غير فطرتهم ما هي واجب، عبد لعبد وأجير مخدم، والحامل البائن والملتزم، وزوجة العبد بهذه تنفق، ولا زكاة أي على من ينفق. عبد لعبد، أنت عندك عبد وذاك العبد مالك عبد، عبد عبدك واجب عليك نفقته غير فطرته ما هي واجب عليك. وأجير، هذا الأجير اللي يشتغل لك اللي تزمله نفقته، ذاك واجب عليك نفقته غير فطرته ما هي واجب عليك. المخدم معناها عبد أعطاه لك حد يشتغل لك يخدمك سنين، ذاك نفقته واجب غير فطرته ما هي واجب عليك، واجب على سيده اللي عاريه له. الحامل الباين فطرته ما هي واجب، والملتزم كي من التزم نفقته ربيبه هي لا تجب عليه، والله التزم نفقت قريبه، ذاك واجب عليه النفقة غير ما واجب عليه الفطرة. وهل على الموسير بالقضاء يجب تسلف الصاع أو إنما ندب. قال عن الشخص العادي يوم الفطر ما عنده باشي يعطي الفطرة وهو قادر على قضائها إذا تسلفها، في الخلاف كان واجب عليه السلف، يدفع الفقراء يعود يقضيها، والله لا يجب عليه إلا من دبال. معناها وهل على الموسير معناها غني بالقضاء، معناها قادر على القضاء، يجب تسلف الصاع وإنما ندب له ذلك. تجب من أغلب قوت البلد من واحد من تسعة لا زائد، قمح شعير وزبيب سلوتي، تمر أرز دخن نقط ذرتي. قال عن فطرة واجب لا من واحد من هاي التسعة إلعات خالق إلعات موجودة، من أغلب قوت البلد من العاد واحد من هو الغالب أنه تأكله الناس وهو الغالب في العيش في ذاك البلد، وقيل المعتبر قوت المزكي واحد من تسعة واحد من هاي التسعة لا زائد عليها، قمح القمح والشعير والزبيب والسلت والتمر والأرز اللي هو نار والدخن متري والله بشنا الزرع الأقط لبن وجميدة ذرتي ذرة أنا أعرف كانها متري والله الزرع الدخن والذرة يتخفاوا علي. والمعاصرين اليوم الذرة يقولوها المك. والأصح لغو القيمة، وروي عن ابن القاسم إجزاء ذكره المواق، هذا أحمد مولود شرح الكفاف: فإن تساوت خيرا إن تعدمي فغيرها كهي كذا إن يطعمي. فإن تساوت معناها اقتيتت سوية، هاي التسعة اللي عندنا نوكلها كاملة ما فيها شيء أكثر المعاش به من شيء، يخير المزكي في دفعها من أيها شاء. معناها فإن تساوت خيرا يا مزكي، إن تعدمي إلى عادة الصهاية التسعة معدومة قاع عندنا عايشين بشماء وإيا كيف الحم الله اللبن، فغيرها كهي أنا هذاك اللي ما هو هي إلا كيفتها. العاد المعاش غالب شيء منه تعود تلزمونه، وإلى عاد وقتات سوية كاملة تعود مخير دوعها من أيها من أيها شئت منه. كذا إن يطعم غيرها وهي موجودة، كيف ذاك اللي عندنا نقتات سماه هذه التسع، كيف عندنا عايشين بالعدس أو باللحم الله اللبن، ذاك نعطوها اللام منه لازم يتنا اللام منه يسوى التسعية موجود، يسوى التسعية موجود. قال العدوي على الخرشي، قال ظاهر النصوص كما يعلم بالاطلاع على محشي التتاي أنهم تقتاته غير التسعة يعطى منه ولو كانت موجودة أنه بعضها. صفحة 229 طبع الدار الفكر. وكان في الشدة والرخاء يقتاته لا مختص بالغلاء. قال عن هذا اللي ما هو التسع تنعطى منه الله إلى عاد ينتكل في زمن الشدة أحصل به القوت في زمن الشدة وفي زمن الرخاء زمن الخصب. أما الأشياء اللي ما تنتكل يكون في زمن الشدة ما تعملها الناس يكون الضرورة متينة مثلا ينعاش بها لا في زمن الشدد كيف تأيزن وكيف شين قالوا تمشانت وحرابة وشي عيدة أنواع تعود في الصدر يقع ما تنعطى في الفترات أبدا. ذاكم عنها وكان هذا اللي قتيته لما هو التسعة يقتاته في الشدة ويقتاته في الرخاء لا ما اختص بالغلاء لا ذاك اللي خاص ينتكل الله في زمن الشدة لا لا تلزم منه قاع ولا تصيح منه. قال والد محمد المصطفى رحمه الشيخ محمد عبد الله التكلول قال الأقوات اللي ما هي الأقوات كون افتي شتكي والشدة كيفيز نواز وتمشات والذانون وذيك العدة ما ظنتي عنها في الفترات واللي كيفتها ترد أي زن صدرايا فيها حب من يعني يتكل وآز شي ينقلع من مركبة من الحشيش حبيب صغير انطحن تطحن الناس في الشدة وتعيشوا تمشان تلا حبيب ثاني ما اللي يجي من نوع من الربيع وذانون يشاوية تنبت في الساحل استطول خلقتها كي خلقت مبراية تنشوى يشوها الناس في الجوع. قالها بالعربية الفناء. قال زهير كأنه تات العين في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. من فوق في عايدة ألوان فيها شيء يوصل من الألوان كي لون الزرابي هذا وذاك صلي منها دارك في التراب شي كيف المبولاية عايدة رواية تنشوى تنتكل في زمن الشدد. وفي اعتبار اللحم والألبان بالمد والشباع راجحان. نعم قال عن الفطرة حتى أعطيها من الحم الله اللبن ذلك كان يعتبرها بالشباع والله بالمد اللحم قاع اعتباره بالمد معناها الوزن بيك الخلاف كانك تعتبر الشباع وتوف معناها إن كان المد يشبع رجلا تعطي ما يشبعه من اللحم ومن اللحم يشبع حد من اللحم هو اعتباره بالشبع والله تعتبره بالكيل هون اللي هو الوزن تعطي وزن تصاع من القمح من اللحم وتوف. أما اللبن اعتباره بالشبع لاك واضح مثلا تعتبره بالشبع وتوف ذاك اللي يشبع حد من القمح مقابله من اللبن يروي حصره من اللبن اي أيوة والله بالكيل دير بعضك داح وتدير فيه فطرة من القمح وتصبها عنه وتصب فيه من اللبن لين يتقادم على انت هذيك هي الفطرة. قال المذابة في نظم نوازل سيدي عبد الله قال والصاع من لحم ورسل ينجلي فيه اعتبار الكيل عند البرزولي وابن حبيب ها هنا المسد معتبر والأول الأسد قولان راجحان المد والشبع راجحان معناها قولين كان نعتبر مثلا الشبع ولا نعتبر المد. إن تجهل وتفقد غذا المزكى عنه فالأظهار لديهم الإركاء. قال عنك لا تعطي الفطرة عن شخص هو غائب عنك ولا تعلم قوته كان يقتات به والله عاد تعلمه لكن عنك فاقده، قوت الكان يقتات به ما هو موجود. يظهر عند العلماء الإركان معناها التأخير، ومنه خبر أركوا هذين حتى يصطلحا، هذا حديث مسلم، تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا. هذا في مسلم. وفي اعتبار قوت كل العام أو في الشهر أو في اليوم خلفا قد حاكوا، قال عنه اختلف العلماء كان المعتبر ذاك اللي عايش به المزكي في العام وتوف وهو اللي الله يدفعه منه، أو في الشهر والله ذاك اللي كان عايش به في الشهر في الشهر رمضان، والله ذاك اللي معيوش به في اليوم، هذا حكوا العلماء فيه خلفا ولا صح. الشهر اختار الأمير اليوم، قال واحد واعتبروا الشهر وقوت البلد للعام والشخص على المعتمد، مختار إخراج زكاة الفطر قبل صلاته وبعد الفجر، قال عن أفضل وقت تخرج فيه الفطرة هو بعد الفجر، فجراية يوم الفطر وقبل صلاة العيد، قبل صلاة عيده. تدفع للحر الفقير المسلم على الأصح لا خصوص المعدم، قال عنها اللي الله تنعطاله لي الفطرة لا بد من يعود حر، لا تدفع للعبد، وبشرط يعود من اللي فقير ويعود مسلم الكافر ما تنعطاله الفطرة على الأصح. وقال تقول عنها لا تدفع للمعدم توف، قال محمد مولود عند لا خصوص المعدم خلافا لقول أبي مصعب عادم قوت يومه، نظر مواسية تندفع لعادم قوت يومه توما، ولو قريبا لم تجب نفقته أو سيدا بها حبته بعلته، حق قال عنها الفطر عنها تقد مزكي لا يعطيها باطل، يعطيها القريب ما واجب نفقته، يعطيها الخوه والأخته كذلك. أما اللي سيدا معناها زوجا، الزوجة قد تعطيها له زوجته، سيدا بها حبته معناها خصصته، بعلته معناها زوجته، الزوجة قد تعطيها لزوجها الفقير غير هو ما يقدر يعطيها لها، اللي واجب عليه نفقتها. السيد الزوج وألف يا سيدها لدى الباب، من أخرج لفطرتها بعدما عليه وجبت أجزأت وإن ضاعت لديه، قال عن حد خرج الفطرة بعد وجوبها وضاعت لديه معناها فسدت كالتها دابة والله شيء هو ما مفرط فيها، والله كبت إجازيته كذا كذا، أرسلها وضاعت في الطريق المولي تجزئه، قال أحمد فال مولي الفطرة كان نرسلها وتعيثر بها مرسول ما لازم له الخلاص لها، والخلشي هذا ما نقول، والخلشي هذا ما نقول، تعثر بها مرسول معناها عثرة، عثرة الرسول الذي يحملها ففسدت. كذا إذا أخرج بعد ما يحل إخراجها وقبل دفع تضمحل، كذلك أملي إلى أخرجها قبل مثلا يوم الفطر من نهارين والله لا باطل، فات عاد جائز إخراجها، قلنا عنه جائز أنه يقدمها قبل يوم الفطر بنهار والله اثنين الله ثلاثة وتليفت مولي، لكن ما هو ضامنها، ما هو ضامنها. كذا إذا خرج بعد ما يحل إخراجها قبل دفعها للفقير تضمحل معناها تفسد تذهب عينها. قال محمد مولود ظاهرهم ولو أمكنه الأداء وتراخى فضاعت، والله تعالى أعلم. هذا تنبيه في الرحمة في أجوبة، قال في أجوبته محمد بابا أن الزكاة والفطرة لا يملكان بنذر لأنهما ملك الغير، لا نذر لأحد فيما لا يملك معروف، هما ما هم ملك هذا اللي عاطيهم، ما هم ملك الدافع، هم ملك للفقراء. باب الصوم، انتظروا ترجمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ترجمة كلمات من جلسة السناجطة وردت في هذا السرير قد لا يفهمها العربي الفصيح، منها متخمم أي مفكر ويتخمم أي يفكر، ومنها لاهم قول نريد أن أقول له. لاهي هي عبارة عن حرف تنفيذ كيف سأقول له أو عن مضارع إن شئت أريد. ومنها ياسر أي كثير، ياسر من العلم أي كثير من العلم. ومنها خالق موجودة وخالق موجود. ومنها لحقت أي لحقت. ومنها طرنيش أي نقود قليلة. ومنها أقيات أي أواقن. ومنها إلى عدلها أي إذا فعل لها. ومنها ذاك الشور من الدين أي الذي عليه من الدين، والشور في الأصل الجهة. ومنها أمبراية أي خبزة مستطيلة. أما إذا كانت مستديرة فهي كسرة. ومنها دارق في التراب أي مختف في الأرض، ودارق أي مختف. ومنها تيشتكي وهي قلة اللبن، جراء قلة المحلب. ومنها أصدر وهو الشجر مثل السرح والطلح وشجرة أم غيلانة والدوم إلى آخر القائمة. ومنها المركبة وهي الثمان. ومنها يوسر أي كثير، وياسر كثير أيضا كما أسلفت. ومنها اندرى يكان أي هل كان، اندرى كلمة استفهام معنى هل. ومنها يتقاد أي يتساوى. ومنها يا الله أي ينبغي. ولحقت التي ترجمتها بلحقت تكون أيضا بمعنى وجدت.